قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. صححه الألباني.